حياكم الله شباب، انا عايش يا اخي من اسكافيه، نقدم لكم حلقه 251 من برنامج البودكاست الاسبوعي، البرنامج المفضل لكل الشعوب وكل القبائل وكل الدول. برنامجنا برنامج تقني نسولف فيه بشكل يعني مركز، نحاول يعني قدر الامكان ما عدا اليوم على مواضيع تخص ابل، ونسولف بشغلات تقنية يعني بشكل عام بشكل اسبوعي. طبعا كل حلقه تنزل، وهم نسولف على المواضيع تخص الفيديو جيمز والافلام والمسلسلات، فيعني برنامج ان شاء الله يعجب الكل. اذا انت ما متابعنا يا ريت لسنا سبسكرايب على الانكر وعلى تطبيق الابل بودكاست وعلى جوجل سبوتيفاي، بكل مكان موجودين. سبوتيفاي هوايد يصير عندنا من عندهم سبسكرايبرز، ف اي جس انه اكو ناس يسمعون يستخدمون سبوتيفاي، ف which is good. اذا تحبون تدعمون البرنامج اي او اس كافيه، المفروض ويا كل، اذا انت تسمع مثلا من داخل تطبيق البودكاست الابل بودكاست، يعني بصندوق الوصف او الملاحظات الحلقه تكون اكو رابط تقدر تدوس عليه وتختار اذا تحب مثلا تشترك مثلا بدولار، 5 دولارات او 10 دولارات، وهذا يكون يعني بشكل شهري، انه كل شهر تدفع حتى تدعم ببودكاست اي اس كافيه. الفلوس طبعا كلها تروح للبودكاست وتطوير البودكاست، فكل اللي يحب يدعم البرنامج احنا نكون شاكرين له. ومن اول مشتركين كان هو صديقنا سيلفر، فحب نشكره على الكونتريبيوشن للبودكاست. I'm glad انه بصراحة انه يعني نحاول نفيد الناس قد ما نقدر، يعني معلومات وشغلات وهذه، وانا دائما احب يعني كل متابعينا سواء اذا حيدفع او ما يدفع، احنا الكل يعني معزتهم غالية علينا، واكيد دائما ندعم يعني كل شاركين لكم ودعمكم انه وانتقاداتكم طبعا همنا، إذا عندكم أي شيء تقدرون تسولفون به تقدرون تسولفون عن طريق شو اسمه هذا تليجرام، من كثر الأبليكيشن لك هواية بحيث يعني إذا عدد البودكاست مالتنا إنه وين موجود it's endless. بس على العموم إذا تريد إذا ماذا تلقي الرابط مال الدعم، فهو يكون anchor.fm/iOS cafe/support. شوي طويل بس ما بي أرقام ما بي هاي، هي بس تدوس هذا اللينك رأسي يوديك على يقول لك choose level وهذه وتختار انت اللي تريده. فيا زين، قبل ما بلش الحلقة حاب أعرفكم على أو أقدم لكم انمار بيفكر اي ده فكر بس ما بس انت بوحدك ما اريد اوكي هلا جميعا شلونك هلا بيقول لك يا هي ديابلو مدري يا هي راح تنزل للسويتش لك عيني ديابلو 3 والكامله كل القصيات والاكسبانشنز مالتها كلها راح تنزل للنينتندو سويتش. انت شفت الاعلان شلون علنوها؟ الا تحشيش علنوا عليها ومس يعني هي رسميا رسميا علنت لا ورا التحشيش انه طلع فيديو هو السي او مال نينتندو قاعد يشتغل على الكمبيوتر، فما ادري شلون قامت الاضويه عنده ترمش، فما اجاله سكايب كول عن طريق اللابتوب ويا مال ايبك جيمز او لا يا ايبك عشان وين شمرت مال بلز، فقال له انه شوف دزيت لك باكيج، الباكيج بين نينتندو سويتش، قال له بحيث السي او مال نينتندو قال له انت صدق تحكي تعرف ما ايش قد عندي من هذول، قال له افتحها يا ولد افتحها، فتحها لقاها شو اسمه لقاها ديابلو تحشيش بيلد ما ديابلو عليها، بس شو وقت شلون ليش بعدنا ما نعرف. هو السويتش يرى من هالسوالف إياه كلش، يعني أنا ديابلو ملعبها قبل، بس هيك قمت أفكر أنه هم كاتبين فول 2018 على موقع نينتندو سويتش او نينتندو. اوكي هي حيكون اسمها ديابلو 3 ايترنال كولكشن. شنو قصه الدنيا دوم ايترنال هسه ايترنال كولكشن شكو كل ايترنال. بس انترستنج هي تليكت اللعبه حسب ما افتهمت ثاني الخبر تليك اول شيء كان بعدين قال يا خلينا نعلن عنها يا هم التقي اصلا من كانوا محددين بس هم تليك وظهر اضطروا يسووا هو طبعا هذا يعني يأيد شو اسمه اللي قالوا عليه نينتندو قالوا احنا بعد عدنا سوالف على قولت انمار بجعبتنا من الريليسز واعلانات وهاي خاصة بالسويتش طبعا هذا الشيء انه الانفسترز طبعا يضغطون على نينتندو من هالناحية حتى يشوفون يعني شنو المستقبل اكو شيء ماكو شيء بس يا وابع النايت تراب اكو هاي اللعبة احنا كان عليها قبل نايت تراب انا اشتريت النسخة مال شو اسمه ليميتد جيمز ليميتد ران جيمز اللي هي لعبة قديمة من ايام سيجا او هيك شيء هاي اللي شو اسمها هي لعبه بوكيت يعني كانت فاشله بحساب لقيتها ذاك اليوم فيرجن ستور بس الليميتد اديشن اللي يجي بيها بوستر ومجله وما اعرف شنو وسوال بس شفتها كلش غاليه بطلت بيشان فشي $70 تقريبا يعني هو يعني طعم يجي هي عادة هاي ما في شيء يا شوف هي اللعبة نزلت بال 92 على العموم هسه موجودة هي راح تنزل يوم 24 اللي هي يعني راح تنزل يوم 24 شلون شنو مو احتمال مال غير كونسول نازلة لأنه هي قبل نزلت أعتقد لل لا لا مال سويتش صدق معناها مو هاي هم فتشي من الألعاب القديمة هي راح تنزل أوغست 24th راح ينزل سعرها $15 ليش هسه 13.5 شو 13.5 خلينا نشخطين يمكن هاي سعر البري أوردر هي البري بيرتشس ب 13.5 أنا اشتريتها ب $30 لأنه أنا ما قلت لك يعني ليميتد ران جيمز تكون كارتوج يعني مو شو اسمه والصوره مالتها ريفرسبل نايس مثل مال باينت تمامتي يا ف انا على مود هاي وهي اللعبه هي مبينه يعني سخيفه بس كلش عاجبني العبها فشي تشوف الالعاب ذاك الوقت شلون كانت بالضبط وهي عباره عن يعني تصوير فيديو حقيقي ومسوي له رندر ما ادري شنو هذه بحيث مركبها يعني مسوي على اللعبه ف كلش انترستينج على العموم نرجع على الألعاب فد شوية دود أدش تري أميبوز بس غالية الأميبوز ترى كلش غالية أنا هم كل مرة أقول أريد أشتري أميبوز بعدين أقول لا أنسى not worth it تعرف أنا وين متندم لما تويز آر أس عدنا وعلى مالتهم يعني الإفلاس وهاي لما بلشوا الستور مالتهم اليمنى بعد خلص دي يعني دي يسوي هذا تصفية حتى دي يعزل المحل كوم سوالف جماعة الأميبوز والهذي كان عليها فت عروض خرافية وخبل سويتش يعني سوالف مالته مثلا إذا كانت العاب باقية أو إذا كانت الأكسسوريز مالته صار هيك شفت شي يعني درتشيب بس ما اشتريت يعني شو بعدي ما أخذت أنا شت بوقتها من ضمن يعني شت أفكر أنه أخذ السويتش فيعني يعني شبه يعني متأكد راح أخذه بس ما أدري مشتري ما أدري إيش مشتريت شو اسمه السوالف حضرتها حرامات يا بس على العموم يا فهي الأميبوز فيها كل حلوة الأميبوز إنه أضيف لك شغلات إكسكلوسيف للعبة والسويتش بي إن إف سي بحيث يقدر يتقبل الأميبوز أضيفه عليه فمثلا يعني Breath of the Wild لعبة مع زلدة بيها الأميبوز طبعا خاصة مالتها ويفتح لك سوالف مثلا مثلا الدرع خاص أو فتشي شغلات وهذه. ف بس يا فما أدري we'll see. إذا درجت عليه في اليوم عرض أخذ فت واحد اثنين. تعرف أنه فد مرة شفت فيديو ال شو اسمها أجستين قاعدة د تسوي تقريبا كل الأميبو كولكشن مالتها ببريث أوف ذا وايلد. فشي عندها يمكن بالخمسين أميبو قاعدة سويت له سكان على نينتندو سويتش. شنو كمية الشغلات اللي طلعت لها؟ يعني ما يجي يتوقع شنو؟ بحيث إرادة تروح تسوي أبجريد للبوكيت مالتك حتى تقدر تشيل كل شيء. ويا شلون مزعج الابجريدات اي بعدين صار كلش غالي يعني لازم تاخذ يعني. يا انا اخر شيء وصلت 25 كوره كل واحدة وفلست كروك كروك يا على العموم نبلش باخبار ابل. هي ماكو اخبار يب قويه عدا انه بيتا 7 نزل وراسا انسحب وراسا شالوه. تعرف اني انا الحين لحقت انزله صدق انا ما لحقت واكلته لا صار والله دود لك وش عندي عندي شغل دارد اكمله بالتليفون لك أرد أفتح النوتس ما تفتح الدوسة يظل هو هيك صار عليه مثلا grayed out ومثل كنا ما ديلود ويصفن ورا وين طي دقيقة دقيقتين الله يفتح لك زين وكل شيء هيك بقى كل شيء أرد أسويه هيك يسوي لي. بس بعدين وراها أنه ورا شوية ها طبعا ريستارت ما يفيد بعدين ورا شوية رجع التليفون طبيعي 100% والحدث ثاني بعدني على السبعة حتى ما سويت الثمانية ما نزلته. أنت ما نزلت ال. يا بعدني لا استخدم السبعة لأن دي يشتغل طبيعي يعني رجع طبيعي. ف بس يا كل شيء تستقل. أكو أحد انطرد أني أعتقد بنزول بيتا 7 يا ثلاثة. إيه بس أنا أقول لك أنا بيتا 8 نزلته. ما أعرف شنو اللي صار بس دا أحس التليفون صار أسرع بعد تخيل يا دود يعني رهيبين ما أدري يعني تخيل آيفون 10 صار أسرع يعني شون يجي حياسون شون دبرتوه آيفون 10 أوردي ترى هو بيست بالسرعة يعني نوت 9 أبو 16 جيجا ما لحق بيه هي بالضبط أنا همين يعني ما يعني إحنا يعني سولفنا عليها خصوصا يعني الأجهزة القديمة يا أخي صدق يعني راح ترجع تنتعش أي يا فكل شيء interesting طبعا دابا عن سؤال ده شاكو بس دابا شو اسمه أكو هاشتاج video game lessons learned لسه ترندنج على التويتر نايس هذا التحشيش هذا يكون هذا يكون تحشيش زين أخباره ماكو شيء يا هو نزل بيتا 8 توب كوك نزل تويتة مخيفة شو اسمه قال اللونش ماتي راح يصير بعد أحسن والتويتة عبارة عن جيف أو جيف للظهر الأبل بارك والكافتيريا مالت البيبان ده تنفتح فشي عظيمة يعني طبعا الباب من هاي المدري قد ارتفاعها ده تنفتح شك شك يا ف كلش كان انترستين الواحد يشوفه. تركيا عال قوية أمريكا من ناحية أردوغان يريد يعوف الآيفون يا أنا هسه كتبت تويتر يعني يعني بالضبط أردوغان ده اللي رجع تركيا الأيام العثمانيين، شافها الأيام السوداء اللي شافها شافتها تركيا، ومن ناحية الاقتصاد يعني شو أقول لك، الدكتاتورية هذه يعني كلش كانوا يعني بآخر أيامها العثمانيين. تعرف أني مرات أقول ما شوية ما أهتم بهالمواضيع، بس أنا ماكو شيء يدقني غير إحنا جماعتنا اللي دافعون وتصير بلدهم الثاني. يا ما أدري هم هي هاي مواضيع دائما تكون بيها هم أنا لازم تدخل الطائفية وتدخل هذه، بس المفروض يعني الدكتاتورية ما تعرف الطائفية، هي كلها قصدي طائفية، هي كلها هو الإجرام إجرام، ما يهم أنت شن كان طائفتك. واللي ده تسوي تركيا حالها سمو وقتها، يعني تركيا يعني وصلت مراحل وين تعشت الاقتصاد مالتها تحسنت يعني ارتقت، يعني أقول لك أبل فتحت بيها ستور، فيعني يعني كانت مستقرة، بس على هالقرارات هذه يعني من حيطرد حيطلعون كل الشركات وكل الناس اللي تعدها يعني بانها تريد تستثمر بتركيا، وراح ترجع تركيا رجعة مو طبيعية على هالقرارات. على مود هاي ليش يعني الدول لازم تحكم الأحزاب الدينية والهذي تكون أحزاب علمانية وتبقى حتى على مود تحكم بإنصاف والكل. بس على العموم يا فانو الموضوع اللي يخص أبل هالموضوع إنه يعني هي مقاطعة بحساب مثل كان ما حتكون للآيفون والسامسونج وهذه لا بالعكس هاي تحول على سامسونج. هو بالخطاب مالته قال انه هم عندهم ايفون استعمل سامسونج، هيجي قال اساس سامسونج لانه كوريا يعني. بلي يا طلع اكيد شفت فيديو هذول قاعدين يفرشون ايفونات بالتشاكوش، شفته؟ لا لهالدرجه وصلت يا يفرشون بالتشاكوش، بعدين من نهايه الفيديو عشان يدق بجيبه تليفون والرينج تون مالته مال ايفون ديفولت. حتى واحد معهم ضحك ورأسه خلص الفيديو، فيعني هاي ايفونات خربانة كانت يا بالضبط كحركة الحركات الحين عنطزة، ايش قد تعبانة، ايش قد عندنا منها بالدول العربية وهالمرة حتى تركيا بيها. ذكرتني هذاك اليوم على 9 جاج كانوا منزلين بوست انه 22 شخصية مشهورة من هذول اللي يكون عندهم بارتنرشيب ويا شركات معينه وهم بالحقيقه دا يستعملون ايفون. تشوف مثلا هوايه من هذول المتعاقدين ويا هواوي ويا سامسونج هاي ينزلون تويتر مثلا تويتر فور ايفون، لو مثلا تاخذ سيلفي التليفون هو تهشيش. بوكيت الممثله شو اسمها هاي نسيت اسمها هاي الاسرائيليه اللي وندر وومن جادت يا سويت نزلت تويتها من بوكيتها على مدري يا تليفون هي نزلتها من ايفون مالتها بوكيتها ام كي بي اتش دي سولها كول اوت على تويتها مالتها كان سوي البلوك بس بعدين وراها شالت البلوك ذاك يوم نزل تهشيش يا يا فعلى العموم بس مع انه على يعني تركيا تفاصيل البويكوت شو راح يكون المقاطعه هل يعني هم رايد حيسدون أبل ستور أو يمنعون مبيعات الآيفون ما تعرف يعني هي بس أكو أبل ستور أصلاً في تركيا؟ يا أكو هيك يا المشكلة إنهم واحد أو اثنين خلينا نشوف أبل ستور تركيا بس عندهم واحد بعدهم آيكونيك يخبل يا أعتقد بس واحد عندهم زين فهي الحركات التعبانة يعني صدق تحكيون عندهم ستورين دود اوه مش تدراني والله يا هذا اول واحد هاك شوفه هذا اول واحد انفتح كلش ايكونيك يخبر شكله وما صار له وين انفتح دود واو بعد جمال ماته هذا شنو بنص مول يمكن شكله يا وتفوت بي مثل جو القاع وهذه رهيب خبل يا كلش حلو زور له باسطنبول يا والثاني هم أنا باسطنبول بس هذا بالمو صار عادي يعني شكله طبعا لما اقول عادي هو شكشك بس يعني لا طبعا بالنسبه لمحلات البقيه خرافي يا يا زين ف ما عشان حتصفى بس we'll keep you posted بعدين يتابعونا اذا صار اكو شيء ميجر يا وصلنا نهايه لا من اخبار التكنولوجي يمكن اللي صار عليها هوايه حكي هالاسبوع هو موضوع جوجل. ما ادري شنو ما ادري علي يمكن انت تعرف بهذا الموضوع. هل فتره صار فد شيء من الكونغرس الامريكي عبالك انه اسئله او انه على موضوع البرايفسي والتراكينج وهالشغلات وياك ما ادري شنو وقتها بحيث كل الشركات هو في التقرير انه شلون يتعاملون ويا البرايفسي ومن ضمنهم ابل طبعا. طبعا ابل كلش كان التقرير مالتهم رهيب حتى سووا فد مثل فايل بي دي اف راوه حتى السيتنجز اللي موجوده بالايفون وشلون ممكن تتحكم بالبرايفسي وهالشغلات. المشكله وين؟ كان تقرير جوجل. جوجل طلع حتى لو انت تطفي اللوكيشن على جوجل مابس مثلا او على اي شيء جوجل راح تظل تقدر تعرف مكانك عن طريق السيرفيسز البقيه مالتها سواء عن طريق ايميل سواء عن طريق السيرش سواء عن طريق اي شيء. صحيح سوت فتسالفه كلش يعني كبيره بحيث انت اذا تروح على حتى myactivity.google.com وتشوف مالتك حتشوف انه اكو قراءة لوكيشن مع انه انت مطفي اللوكيشن سيرفيس وحتى لو تطفيها من التليفون همين راح كل بهذا الموضوع. همين شنو؟ واحدة من همين شنو؟ صوتك انقطع شوي. دا اقول صار باكلاش على الموضوع من الانترنت بصورة عامة. واحدة من التعليقات اللي عجبتني جون جروبر قال انه ماكو شيء مفاجئ بهالموضوع بالنسبه لجوجل بالذات لكن هذا الشيء مو معناها انه احنا نغض النظر وهذا الشيء مو معناه اتس نوت يعني اتس نوت شينفول كل شينفول انه هذا اللي يصير. طبعا اللي صار انه كل الحكي كل موضوع اللوكيشن هو بس على مود الادز طبعا اندر كوتيشن على مود الادز هذا همين يجوز اكو اهداف ثانيه انت ما تعرف انه على مود انت لما يكون حسب اللوكيشن مالتك الاد اللي يفيدك بس طبعا ما نعرف اذا اكو اهداف ثانيه وهاي من مال فيسبوك وكامبريدج اناليتيكا وهالشغله. ف يا هذا الموضوع طبعا الانترنت تفجر ماكو المواقع كلها اخبار وهاي وجوجل از تراكينج يو من هالسوالف هاي. طبعا انا ما ادري انت ايش تقول علي بس انا من قرات الخبر ما تفاجئت. اي يعني اقول لك هي يعني هو هذا هاي ان هي فلوسهم بيها يعني انت كمستخدم ايش متوقع لما انت يعني تستخدم خدمات جوجل وهذه يعني حتى لو انت يعطوك نوع من التحكم ترى بس انه يعني مثل فد شيء رمزي يعني هم كمية اللي يتحكم. خليني أعطيك مثال. خلينا نقول مثلا بالعادة هي جوجل باي ديفولت تطي يعني أنه تتحكم بيك 100% وتقول لك يا بهك هذا الأوبشن نقدر نوقفه إحنا التحكم. لما توقفه شقد راح توقف؟ راح توقف 80% 20% مثلا من الشسبة من التراكينج بس تبقى 80% هم درجات تراكيون لو ما أدري شو يصير لأنه هي هاي فلوسهم خدمتهم مبنية على هذا الشيء. ف يعني تتوقع التبليله وياهم راح تقدر تطفي دقمه وخلاص هاي انت يور فري لانه جوجل ده تعطيك فري شغلات وما حد ما حتعوفك انت اذا ما تاخذ اللي هي تريده زين وهي مو قصة إيفل لو مو إيفل، بس هي هذا هو البزنس مالتهم هو هيجي. فطبعا أكيد مو سبرايزين، يعني أنا همنا أني طفيت الشغلات اللي أقدر عليها بالناحية السيرش والهذي، بس أنا يعني أعرف 100% هي بعدها أنه تقدر تشوف اللي دا أسوي يعني والشغلات هاي. بس طبعا وين الفكرة؟ الفكرة أنه أنا أصلا ما أستخدم بقية الخدمات مالتها، اللي أستخدمه هو بس السيرش وال حتى الجيميل واليوتيوب بس، لا استعمل مالتهم الدوكيمنت ولا الصور. الصور اهم شيء طبعا، أنا مستحيل انه اوصلها، لانه التدريب والتمرين للاي اي مالتهم هم يستخدمون بيه الصور المستخدمين حتى يتعرف على الاشكال ويقدر يتعلموا هذه. ف يلا جوجل يعني حلو هذه. وبالنسبه لابل بوقتها بلومبرغ نزلوا مقاله انه طريقة ما يلومون أبل لأنه مثلا أكو أبليكيشنات وخدمات مثلا لل هذا الكولر اي دي ومدري شنو، لأنه أنت عادة الكولر اي دي لما تنزله يقول لك أوكي طيني أكسس للكونتاكس مالتك، ياخذ الكونتاكس يسوي لها أبلود للسيرفرات مالتهم بالعادة، وهاي تكون موجودة حتى مثلا ما في ذا انت منتبه، بس مره من مرات نزلت واحده من الكول اي دي ما اعطيته بيرميشن، اعتقد اعطيته بيرميشن لما قام اذا مثلا احد يدق علي واحده من مرات طلع لي فد اسم ما ادري مين، فالظاهر سمون مثلا بعمان مستخدمه ومسوي ابلود للرقم بحيث الاسم اللي يطلع لي اسم هم اللي هم كاتبي. هاي انت قصدك بالابلكيشنات اللي مثل ترو كولر وهالسوالف غير؟ يا مثل هذولا زين. فهم يلومون ابل على هذه، ف البارحه نزل ريني ريتشي فيديو على هالموضوع، وهذا دا يحكي انه اتفق وياه من ناحيه ال يعني دي يقول يعني ابل ما تقدر تقولهم مثلا لا اي واحد يستخدم الخدمه، انه يعني هو يعني هالشغلات انه تكون يعني حت تقلل من من من من قيمه الجهاز يعني وقيمه الخدمات اللي يقدمها، لانه يعني اذا مثلا هذا ممنوع وذاك ممنوع وهذا ما يصير راح تكون انت كلش ليميتد بالتليفون، فايش راح تقدر تسوي بيه. ف يعني انا واحد من الناس ترى ترو كولر عندي مهم استعمله هوايه، يعني خلي رقم يعني هناك ايش قاعد تستحي. بس الفكره وين انا اتفق ويا من رنا يقول مفروض يعني انه الصيف نوع من التوعيه، وهذا الفد يعني ريسبونسبيلتي تكون على كل الشركات مو بس ابل، انه يوعون الناس ويسوون فد نوع من الادكيشن من ناحيه انت ترى لما تسوي هيك شيء دا يصير، حتى يكون المستخدم عنده علم، ولما يسوي القرار مالته انه يكون بيس على انه هو اوكي انا اعرف ايش اسوي واني ام اوكي وياه هذا الشيء. اني انمار دانر او انتم قسم مستخدمي ما اعرف يعني انتم ايش قد تعرفون المعلومات، بس انه يعني احنا عادي انه يعني نعرف نتصرف انه من ناحيه البرايفسي والهذي المن نعطي اكسس والمن ما نعطي اكسس، بس مثلا اغلب الناس هم ما يعرفون هاي الاشياء. فما اتصور انه اللوم هو يكون على الشركه نفسها. واذا الشركه تمنع هيك شغلات فراح يكون المونوبولي، فنوع من المونوبولي هذه وتنفتح ملايين القضايا مال الدعاوى القضائيه والهذي على مثلا ابل، يقول لك انه ليش هذا ممنوع وهذا ما تقبله هذه. ف ما اعرف شو يسموه، مو فير تريد، فير بزنس براكتسز او هيك شيء. فيعني عليها رقابه، الشركه ما تقدر انه على كل شيء تقول لا، لازم تكون ان شاء الله بيها فلكسبل بيها زين. فبنفس الوقت يقول يعني تخيل مثلا تنزل ابلكيشن وابل مثلا ما تدعمه زين، راح يكون بروكن، يعني هذا حتكون خدمه بروكن، هي انت نزلته حتى على مود يسوي انه يتعرف على الكونتاكتس والهذي، ولما ما يطيل التليفون بيرميشن للكونتاكتس ان تروح للابلكيشن راح يكون الابلكيشن بروكن, فشلون راح يشتغل اصلا؟ فعاود هاي دازنت ميك سنس. زين اقول لك مثلا ولو دا قاطعك بس مثلا هاي هذا الحكي مال الكونتاكتس والشغلات وهاي مثلا ترو كولر مو تكون مكتوبه المفروض بالهاي الاند يوزر اجريمنت اللي الكل يسوي لها اكسبت وما يقراها. هي طبعا اكيد 100% موجوده. اي وهي هاي المشكله شلون انت تسوي هايلايت معين. ما هو يقول لي هسه اذا مثلا صار مثلا حكي على هذا الموضوع انه لازم تكتبون هاي, مو الكل حيقول لك اي مو هي مكتوبه بس الناس ما يقروها. يا بس هم بالسوكت هم شوف السالفه وين بهالسوالف. الفيسبوك لما سووا له مارك زكربرج جابوه بال قدام الكونغرس والكونغرس لو شات بس يا واحدة معهم ده يقولوا له انتوا يعني انتوا حامين روحكم بهاي اليوزر اجريمنتس اللي ما حد يقراها, فليش ما تسوونكم يعني سيمبليفايد يوزر اجريمنت حتى الناس تعرف يعني شو تتوافق. زين فهاي يعني كلش جراي اريا هنا. هم انا اتفهمها من ناحيه الشركه وهم انا اتفهمها من ناحيتهم اللي من يقولوا له ليش ما انه تسهلوها تبسطوها على الواحد. اذا بسطوها زايد عن اللزوم معناها اكو شغلات جزء تضيع ما تنقال, وبيش حالة تفتح الشركة باب على روح عمال الواحد يقاضيهم. تعرف شون؟ ما أعرف شون ترى ما يشوف السوالف. ما أعرف. بس يا إنه هاي عادة هم يقولون مثلاً يقولك يا بتر لما حسوي هيجي أنت راح تعطي permission وراح نأخذها ونسوي لها upload ومنها حش هذا. فيعني المفروض الواحد يكون هو عنده علم. بس يا ما أعرف شو ما حد حيقرأ شو ما حد دي أعرف إيش يصير. نعم ما أدري. زين ننتقل الخبر هيا بنا. هيا بنا يوتيوب. عندي هيك موضوعين على يوتيوب هالمرة. يوتيوب صار صفحة اسمها يوتيوب ديفايس ريبورت. هاي الصفحة هي شلون تقول لك شنو الأجهزة التليفونات بصورة عامة اللي انت تحصل عليها احسن اكسبيرينس لما انت يوتيوب. يوتيوب دي يسموها سيجنتشر ديفايسز. اوكي هاي بالجديد يعني صارت هاي صفحة. التحشيش وين؟ الأجهزة المحطوطة تقريبا محطوطة يمكن في دفع جهاز ماكو منها ولا آيفون. وهذا الشيء كلش fucked up بيكون معي الكلمة. ليش؟ يعني أبسط شيء آيفون 10 ترى سبورت الـ HDR. تتفرج في فيديوهات يوتيوب HDR. تعتبروا هذا السيجنتشر ديفايس اسهم اكيد الجالكسي نوت 9 اللي هو حكينا بيه احنا الحلقه اللي فاتت. اجهزه اكسبيريا تخيل سوني اكسبيريا حاطين اللي هو اكسبيريا اصلا يعني عبالي انقرضت على بعد موجودين. اتش تي سي ون بلس ال جي فشي مش ان سوني اجين نوكيا 8 هذا الشيروكو اكسبيريا اجين شايومي اجين جالكسي اس 9 بيكسل 2 زين وين الايفون؟ ليش ما حاطيه يعني ما دافته؟ الريزوليوشنات الموجوده يعني اكو 1080 بي اكو 440 بي زين الايفون وحاطين طبعا جهاز انت هم حاطه اجهزه 1080 بي ليش ما تحط الايفون؟ ما أدري. هل yeah. هي فتشي حقيقي لو هي فتشي بس خلينا نقول مسويها يوتيوب؟ I doubt انه صراحة اكو احد بيوم من الايام راح يشتري تليفون على اساس انه هل راح يقدر يتفرج فيديوهات يوتيوب بي لو لا. ما اعتقد اكو احد يحكم على جهاز ككامل جهاز خاص بي إله بس انه والله اقدر اتفرج بيوتيوب مثل الاوادم لو لا. وحتى لو كان اكو ناس اليوتيوب عندهم لهالدرجه مهم وفيديوهات اليوتيوب هيجي مهمه ان يتفرجها, ما اعتقد راح يجي يمشي على هاي الصفحه من يشوف اكو شاشات باجهزه ثانيه خرافيه مثل الايفون 10. يعني ابسط شيء, وحتى اقول لك حتى شاشه الايفون 8 ايش فيها حتى yeah. يعني هدف نفسي اقرا هم يقول لك انه ما عندهم الشغلات انه لازم يكون ب 4K decoding. ما في الايفون بالنسبه لهال السوالف مالته ويكون الريلايبل دي ار ام بيرفورمانس. ف انا هاي ال 4K decoding هاي يمكن هنا اي على مود هاي ما شاء الله يعني. زين مو الايفون 10 يصور 4K اصلا, شلون ما بي 4K decoding؟ اس صح. وحتى الكودكس اللي يستعملوها اصلا هي هاي ال HEIC اللي هي النكست جينيريشن. يا ويدعم الهاي فريم ريت. يا طبعا انا خاب اتفرج كم فيديوهات مالهم هذول جوناثان موريسون وام كي بي اتش دي, هم هذول يصورون هاي 60 فريم واتفرجها عادي كل شيء تمام. حتى يعني ايفون ترخب اتش دي ار قلت خب الايباد 120 اي بالضبط. بس قول بالله هم هنا ما حاطين تابلتات, حاطين بس تليفونات. وي هاي ام فما ادري اتمت حتى على مود ال ما ادري هل هي حركه من يوتيوب على مود تسوي بوش للاندرويد, بس اذا كان هذا الشيء ممكن ما أعرف والله غريبة. المهم نكمل على يوتيوب. يوتيوب سوى بعد شغلة نازلهم لا لا هسه يعني هاي شغلة تحشيشية. يوتيوب سوى في التحشيشة أدت إلى خرافية للترند مع الفيلم The Nun. فيلم ذنان هو رعب راح ينزل I think الشهر الجاي, هو واحدة من أفلام الـ Conjuring Universe. يعني هو يحكي عن الـ الكاهنة أو الكاهن اللي كان موجود بـ Conjuring 2, فشي مثل بريكول يعني. هو هذا الفيلم سووا دعاية نزلوها على اليوتيوب, الدعاية كلش تحشيشية. أسأل لك إياها علي. الدعاية عبارة عن 7 ثواني. بالبداية تطلع الشاشة انه واحد ينصي الصوت, ينصيه الى ان يصير ميوت. رأسا يجيك مثل الجمب سكير انه هي وجه ذنان ودت صيح, بعد تتفز لانه شنو نص الصوت صار ميوت واحد صيح فاكيد بها فز. هي طبعا هاي الفيديوهات موجودة من زمان, هاي او الميمز حتى هاي اللي هي مثلا على اساس صوت ناصي وعلى غفله يطلع لك صوت عالي حتى تتذكر. كان اكو فيديو بدايه الفينات طلع مال سياره تمشي بالشارع تختفي ورا الشجره وراها يطلع لك شيء مخبله, تذكر هذا الفيديو؟ ها فالفيديو كلش قديم. همنا من هاي السوالف في الجمب سكيرز, هيجي شارع سياره تمشي وتجي أشجار, السيارة تختفي وراء الأشجار فأنتر تنتظر السيارة تطلع من الجهة الثانية بعد الأشجار وتكون مركز تنتظر السيارة تطلع لك واحدة يجي بنص وجهك إنه أساس يا هواك شو شغلات بالضبط. فهو هذا الإعلان أو هذا التريلر من هاي السوالف اللي صار شنو. أكو ناس إنه هذا طبعا الشيء نزل على اليوتيوب كآد, همينة مو كتريلر كفيديو, لا نزل كآد صار يطلع مانداتوري قبل ما الناس تتفرج الفيديوهات. ما ربالكم ومن هالشغلات هذا يفزز. وهاي طبعا التحشيش انه هاي التويتة اجاها 135,000 ريتويت, فصار مثل فد فايرال سبجكت انه هذا الفيديو دي يأذينا لما انت نتفرجه. يوتيوب عندهم قانون انه ما يصير انت تحط شغلات تسوي بروموشن that are likely to shock or scare, هاي مالتهم القانون. فعلى اساس هذا مسحوا الفيديو من اليوتيوب. المزح الفيديو طبعا اضافه الى انه الاعلان همينه تكنسل. طبعا هذا الشيء بدل ما انه يعني يخلي الفيلم انه الناس يضوجون من عنده، لا، المواضيع اللي قامت تنتشر بالانترنت شنو؟ انه ذنان سو سكيري يوتيوب شالت الاعلان مالته قد ما هو يخوف. طبعا هو يعني الفيديو هو تافه، مو انه هو فد حركه كلش قديمه وتافهه، بس شوف انت الميديا شلون تحول الموضوع انه الفيلم يخوف يوتيوب شالت الاعلان مالته. اذا انت من تسمع هيك عن فيلم تقول اويلي هذا الفيلم لعد شلون اذا الاعلان مالته شالوه يوتيوب لانه يخوف، لعد الفيلم مش حيصير تقول لعد هذا شوفاني بالضبط. بحيث يعني ما ادري اذا كانوا جماعه الفيلم ناويين هيك تصير، بس اجتهم دعايه بطريقه تحشيشيه. يا تحشيش لما الواحد تجي لل الحياه فرص مثلا. بحس صدق صدق ينطبق عليها هاي الحاله، مصائب قوم من عند قوم فوائدهم. بالضبط. فهاي التحشيشة زين. أنا ما عندي شيء على التكنولوجي. cool. cool. أنا ما عندي شيء. علاء عندك؟ خلنا نشوف. عندي؟ ما عندي. عندك ولا ما عندك؟ والله يمكن ما عندي. تويتر أنت شفت السد الدنيا مقلب عليهم؟ أي شنو القصة؟ تويتر ده تستعمل شات يعني APIs كلش قديمة نعطيتها للديفلوبرز من مدري ياسر من 2011 مدري ايش قد، واللي هي يعني تتحكم بالسوالف اللي تجيك مثلا النوتيفيكيشنز الدايركت مسجز التايم لاين اللايف تايم لاين هذه. فهاي حسب ما يقولون تويتر انه هي كلها بيتا كانت زين، وده تستخدم قامت تستخدم بأشياء إنه عن طريق ذول يعني سبامرز والهذي. فتويتر دزوا مسج للإيميل لكل ديفلوبرز ما تقول يا بحنا ترى راح نوقف كل هذه وقلبة الدنيا اللي راح يأكل هوا بيها منه جماعة تويت بات وجماعة تويترفك وغيرها من هذه الخدمات. بحيث سوى أبديت تويت بات كاتبين بالدسكريبشن مالتهم يوم 16 اللي هو باتشر، لا أو اليوم حبيبي اليوم يعني بدأ من يوم بعد التويتر مالتهم ما تقدر تسوي بي ريفرش، ما تقدر تسوي يعني يجيك يعني ريال تايم للتايم لاين مالتك، لازم تسوي بس انستد برمجه يسوي خلص أفوت على انستد التليفون أو الابليكيشن كل دقيقتين يسوي ريفرش. Yeah, the timeline streaming on Wi-Fi is not disabled. التايم لاين مالتك رح يسوي ريفرش أوتوماتيكلي كل دقيقة إلى دقيقتين انستد. Push notification لل mentions with direct messages will now be delayed by a few minutes. Will push notifications, the likes, retweets, follows, and quotes have been disabled. راح إنه راح يسوون investigation إنه شلون يقدرون يرجعوا لك على feature. The activity with stats tabs in Charlotte. The watch app have which depended heavily on activity data has been removed. يعني حتى الابليكيشن مال ما ساعة إن شاء الله. هذا كله بسبب القرارات تويتر. فيعني أذوا كلش أذوا مالتهم الديفلوبرز وهذه. شوف هذا كاتب لهم أنا هذا قديم. يا والحلو وين هواية من النجاح مال تويتر هو صار بسبب الثيرد بارتي أبليكيشنز. بالضبط. وهي هاي يعني الشركات الشغلات الماركتينج تولز مثلا بالنسبه للابلكيشنات مال التليفونات هذه كلها يعني اغلب الناس تستخدمها. انا بطلت استخدم تويت بوت ايفن ذو انا اشتريته بوقتها بس ما يعني ما ادري احتياجاتي حسب احتياجاتي بس استخدم التطبيق مال هو تويتر الرسمي. زين وبهالحاله انت راح تضطر تستخدم التطبيق الرسمي بعد هالابديت. فد براكتس كلش وسخ واني بوكت انا كلش يعني عصبت لما شفت هذه. فدي يقول لك هسه انه استخدم كلهم بس خليت الابلكيشن مال تويتر مالتك حتى بس يكون مجرد تول تجيك بس النوتيفيكيشنز. ولما تجيك النوتيفيكيشن يعني روح افتح مالتك التويت بوت بشكل طبيعي واستخدمه. زين ف للاسف يعني انه تويتر هيك قررته هذه. ومثل ما قلت لك الديفنس مالتهم هو دي يقول لك احنا مو انه مثل بعدها بيتا وهذه و فذر موفينج فورورد بدون دعم للثيرد بارتي. بعدين نشوف ايش راح يصير بالنسبه للقرارات المستقبليه مالتهم بس سو فار دازنت لوك جود. أنا هسه ذكرت عندي هيك خبر بسيط أو هو مو خبر تجربة سويتها هالأسبوع قبل كم يوم. ولد صديقي جاي من أمريكا مشتري سيرفس بوك مال مايكروسوفت. أوكي سيرفس بوك 2 ال 15 إنش هذا الجديد مو العادي. هسه أنا سيرفس بوك صراحة حتى القديم ما مجربه قبل فقلت نايس خليني أشوف هيك شنو فيلمه. الجهاز صراحة خرافي كلش حلو شكلا استعمالا الفيلينج مالته فشي كلش مرتب. من تستعمل الوهله الاولى وتجربه وهاي وتشوف السرعه مالته وش قد هو خرافي والبرفورمانس مالته مرتب ما تتخيله انه انت تقدر تشيل الشاشه وتستعملها الشاشه واحد. فالصدمه كانت وين لما انا جيت دست الدقمه مال الديتاتش. طبعا لما تدوس الدقمه مال الديتاتش ياخذ تقريبا يمكن 3 ثواني وثانيتين حتى انه يصير ريدي فور ديتاتش. فلما شلتها بلشت استعملها كتابلت صار فد عندي فد كونفيوجن تقدر تقول فد احساسي كلش غريب انه هذا الجهاز القوي ايش تقدر انه حتى انت تشيله وتستعمله كتابلت. فهاي سويت هيك عندي فد صدمه. الشغله ما بيها انه اللي استنتجته من السيرفس بوك وحتى السيرفس برو الافضل انه واحد يعامل هاي الاجهزه هي كلابتوب. بالحقيقه انت مشتريها لابتوب وتعتبر انه الشاشه التابلت هي فتشي اكسترا مو فتشي انه يعني انت تشتري لانه والله هو تابلت. ليش؟ لانه اذا تجي مثلا حتى السيرفس برو تحسبه كتابلت يطلع ترى كلش غالي بالنسبه لبقيه التابلت يعني بالنسبه حتى للايباد. ف بس هو المالته يعني مالت القدرات تكون هي أقرب لللابتوب لأنه هو ويندوز كامل يعني كيبورد وشاشة وهاي. بس أنت الأكسترا مالتك أنه عندك شاشة تاتش إذا أردت إذا أنت حبيت مثل موضوع السيرفس ستوديو. السيرفس ستوديو مستحيل أنت تشتريها والله لأنه الشاشة تاتش أنت تشتريها ككمبيوتر مال بروز كمبيوتر قوي بس فشي أكسترا إذا أردت ترسم إذا أردت تحدد إذا أردت مثلا استعمال معين ممكن يفيدك كتاتش سكرين انت راح تستفيد منه اكثر خلينا نقول. فنفس الشيء هم انا راح نوصل ان السيرفس بوك تشتري كلابتوب بس الاكسترا انه انت اذا ردت فشي تاتش مثلا عندك فالتقرير تكتبه فالشغله تشتغل عليها على السريع تقدر تسويها على الشاشه التاتش. ومع ذلك سعره يعني سعر السيرفس بوك 2 بال 15 انج ترى حتى اغلى من الماك بوك برو يعني البيز موديل مالته $2,600 ف يعني مو فتشي ابدا مو فتشي رخيص. هل تسالني على السعر وورثت؟ لا مثلا انا اقول لا اروح اشتري ماك بوك برو. ليش؟ لانه البروسيسور مالته اقوى كارت الشاشه مالته اقوى ولو لا كارت الشاشه والله مال السيرفس بوك اقوى يعني حتى الجيمينج ممكن عليه. بس ما ادري احس الماك بوك برو بيها تكنولوجي اكثر من السيرفس بوك. بس هو I think دائما السيرفس حتى البرو يبقى غالي من وراء انه موضوع التاتش وتقدر تسوي ديتاش الشاشة وتشيلها لانه هاي يعني لابد ان تكون قاد للتكلفة مال الجهاز. ف يا هاي هيك تجربة بسيطة. شوف هي هالمواضيع مال يعني لما انت تدفع هيك شيء على الجهاز مهما كان انه ابدا لازم واحد يفكر من ناحيه جيمنج مال تشترك وهيك نوع ديزاين يعني انه ديتاجبل وما ادري شنو هذه نمس يعني هذا مو مال واحد يلعب عليه عاده الجيم كمبيوترز تكون كبر هيك بالكي وتلعب النفس وهذه بس كلش يعني باور هاوس مال جيمنج هاي وتكون ارخص بهوايه زين او يعني حتى ذات يعني ذات الكمبيوتر جيمنج يعني انا دائما اقولها مثل ذا احد مثلا يسالني هذه ابني لك انت يعني اسوي لك كمبيوتر ما تشتري انت جاهز وهذا كلش يكلف بينما اذا تبني لك يطلع عليك احسن لك الا اذا لقيت فت عرض خرافي على فت كمبيوتر زين للجيمنج بس otherwise يعني لازم انت تبني لانهم غالي تكون هيك شغلات يحتاج هوايه performance حتى يقدر يشغلك اللعبة بشكل تمام. فمن ناحية الجيمينج دائما أنا استبعد هذا يعني مو نوع مال measurement بالنسبة لي لما أنا أقرر على كمبيوتر. إيه طبعا. ف وبيس على يعني حتشك وهي على إنه مات السبيكس والهذي وخلي ببالك هذا ويندوز. زين. مو هي هاي مشكلة. زين. يعني الانفستمنت طبعا لازم تروح على ماك بوك برو خصوصا هاي الجديدة 15 إنش. يعني تشتري لك البيس مارل ويشغلك مثل الورد مش قد فت 8 سنين 10 سنين اللي قدام هو زي. أنا هذا اللي يخليني أنه أرجع أنا اللي يزعجني بمايكروسوفت أنه ما شلون أقول لك ما يسوون ديزيجنيشن صح يعني تشوف مثلا على موقع مايكروسوفت أنه والله ها تقدر تلعب عليها ونطلع لك صورة مال فورز 7 ومن هالسوالف وهاي وجويستيك مال أكس بوكس سوري أنا مشتري الجهاز مستحيل ترى راح استعمل الجيمينج بالضبط. اكيد اني مشتريه حتى اشتغل عليه اشتغل عليه بريمير من هالسوالف بس ما طبعا اني استعمالي اوكي هو سريع وهاي يا اخي بس يبقى اكو ما ادري ما اعرف شلون اوصفها او شلون اوصل الفكره ويندوز لما تستعمله بفد احساس تحس انه اكو غباء بالسوفت وير زين ما ادري ما يعني ما ادري شلون هيك من انت تستعمله تحس اكو هاي ليش هيك مسويها انتو ما ادري هذا ما هذا ما ادري اني صار لي يعني اني خب شنت مايكروسوفت شنت ويندوز يوزر لفتره كلش طويله يعني اني صار لي ماك يوزر يمكن ايش قد 4 سنين اي 4 سنين تقريبا ف بسرعه اني خلاص اندمجت ويا الماك بعد ما اتقبله للويندوز الشغله تعرف اللي عجبتني بي شنو الشاشه مالته ترى حلوه اوكي اكيد شاشه الماك بوك برو اقوى بس الشاشه مالته نوت باد يعني نايس من اللي شفته يا اي هاي البيكسل سنس بس شنو مثلا يعني هو انا ليش اقول اذا انت راح تذب هيك فلوس لا ذبها على ماك بوك برو يعني ابسط شيء مثلا البروسيسور مالتهم ماكو اوبشن i9 ماكو ما تلقي شيء ماكو اوبشنات مثلا اذا بدت تسوي الاس اس دي اكثر كارت الشاشه هو نوع واحد بس مو نوعين مثل اللي انت ممكن تاخذه بالماك الكيبورد مالته كيبورد كلش مال الكيبورد مالته هذا اللي يستعملوه هو فشي تقليد للبترفلاي كيبورد مال ابل بس مقلدي بطريقه كلش غبيه بحيث صايره مرات الدوسه الدقمه تشلب بالحافه يعني انا بهذا الان كنت اشوفها بالسيرفس بالسيرفس بوك هذا جربتها من مرات الدقمه هيك تشلب الا تدوسها مره الخياره تطلع ف يا يعني هو تجربه حلوه بس انت اذا مثلا قصدي اذا واحد ويندوز يوزر وما يقدر يعني خلاص قافل انه ويندوز ترى هي اختيار جيد يعني مسيء انه واحد تشتري بس الاختيار الممتاز يكون ماك يعني على سعر دود على سعر ترى يعني اي غالي لا كلش غالي كلش غالي ويندوز فور جاس 6 اي بالضبط زين ننتقل الى الجيمز شويه اي يلا هون نحن بعد نخلص يا باتل فيلد 5 نزل لها تريلر شفته باتل فيلد لا ما شفته شوفه هو احنا هسه طبعا نزل الحلقه جيمز كوم بلش ف هسه اكو تريلرات اكو اخبار راح تطلع. فباتلفيلد 5 باتلفيلد اي باتلفيلد 5 نزل لها تريلر، تريلر كلش تحشيشي كلش خرافي، احلى من التريلرات اللي شفناها قبل. راوا خرائط جديده وهاي، وراوا اخر شيء شفت تقريبا فد 10 ثواني من الباتل رويال مود، مبينه كانت يعني باتل رويال، لانه كان اكو فد انفجار وحلقه نار وهالسوالف كانت محطوطه على الخريطه، فمبينه يعني فشي. طبعا هذا الترند الجديد انه باتل رويال كل اللعبات حنشوفها ومنها باتل فيلد. اخبار بسيط ثاني، دوم اترنال انا حكيت عنها بتفاصيل هوايه الحلقه الفاتت. اكو بس شغله واحده ما يعني بعدين انا شفتها، راح يكون اكو دوم اترنال فشي اسمه انفيجنز. يعني مثلا انت علي دا تلعب دوم اترنال واني اجي اسوي انفيجن للكامبين مالتك، اسوي سبون على الخريطه انت وين انت دا تلعب، بس اسوي سبون كديمن كواحد من الديمنز وابدي احاول اهاجمك وانت لازم تقتلني. هاي مش مسويها قبل؟ ها مسويها قبل دارك سولز. يا هاي الحركه موجوده بدارك سولز، فهذا الشيء يعني شفته نايس انه يكون موجود بدوم إترنال. هسه هالفترة أني دا ألعب باينتا، طبعا اشتريت باينتا اللي هي الكولكشن 1 و 2 للسويتش. وصلت هسه شابتر 15، هي يعني بعد الشابترين وخلص، هو 15 و 16 تخلص اللعبة الجزء الأول. طبعا اللعبة كلش خرافية، أنا يعني ما لعبها قبل، لكن يعني باينتا 2 لعب شوية منها وبوقتها. اللعبة ذكرتني بديفل ماي كراي القديمات على خلينا نقول نينجا جايدن وهالسوالف، بس يعني نينجا جايدن كانت معقدة أكثر، لكن أكثر ديفل ماي كراي وصدق الكومبوات والشغلات بها تحشيش أنا كلش متونس بيها. فأي واحد عنده سويتش يعني بياناتها اختيار رهيب، حتى علي أنت أنصحك بها حيل أنه تحطها بالأهداف القريبة مالتك. شنو هالكلمة سيريس؟ مو شفت والله أهداف القريب يعني بالتاسكس اللي أنت لازم تسويها قريبا بالضبط. واو أنا بالنسبة لي خلصت شو اسمه زلدا البارحة. يا مبروك. thank you. شك يا أخي يعني قلت أنا ما حال أسوي مراجعة عليها هذه، بس هي خرافية لعبة حلوة أنصح بها كل واحد اللي يلعب عنده سويتش وهذه، أو يريد يشتري سويتش يشتري على مود بس زلدة. أي worth it. يا كلش worth it مرتبة. الشيء ضوشني فيها إنه وهذا معروف بزلدة جيمز كلها، لما تخلص تختم ما تقدر تكمل وراها. Yeah. لازم تسوي لود من مات اللاست سيف اللي هو قبل ما تفوت انت يعني تتعارك ويا الجانن. زين بحيث يعني حتى انه which makes sense يعني تخصصا انت لما حتقتل الجانن وبعدين وراها شو يصير؟ لا راح يصير عندك انه البلود مون ويرجع عمر تلخ يطلعوا لك، يعني وسط تتخلص بكل الوحوش بكل المكانات بعد خلص يعني تصفى فارغه، يبقى بس ولا ال شو اسمهم دول المونينج دول المونينجا هذول مال هاي القبيله زين، بس هذول يقوم يطلعوا لك وها هي، بينما الباقي يعني كل الجارديانز والهذه كلها تخلصوا بعد تقعد. فما كان ميك سنس، بس على العموم هي كل اجزاء زلدة هيك انه على اساس انت الهيرو وانت خلصت مهمه الهيرو فها هي. يا بالضبط. يا فانترستنج يعني كل شيء لعبه وش تسوي، بس راح ابلش وبالاحرى اليوم بلشت خليت الاي نوار بالسويتش nice. بس لسه طبعا لازم هاي الابديت السخيف اللي ينزل. يا اخي شوف هذا الشيء انا كلش حبيته بزلدة وراح اشتاق له، اللي هو من ناحيه الابديتات ومن ناحيه لازم يعني تشغل وامشي ما يحتاج تقعد تسوي ابديت. وراسا انا خليت اللعبه بالسويتش من اول ما اشتريتها لحد هسه اليوم يلا طلعتها زين. بينما الاي نوار هسه لازم بعد انه يسوي ابديت وينزل لي، هي قسم عندها يعني على الكارتج قسم عندها داونلودبل كونتنت. ما اعرف ليش سووها هيجي، ما اعرف بال هي تكفي. اي ثينك تكفي. زين يعني نينتندو شوف هي الانجينيرينج سمارت انجينيرينج مالتهم قدروا يكفون لعبه كبرها وكبرها يعني اي مين تصدق انه كبيره اللعبه كفوها بكارترج واحد. الكارترج هو ايش قد ياخذ 40 جيجا او شيء شيء اي ثينك يقدرون يتحكمون بيها يعني مو فد شيء ثابت. اوكي يا يا بس اعتقد اللي تطلع للديفلوبرز تكون اقل او هيك شيء يمكن على مود هم يعني خلوها تسوي داونلود بس يا ف يعني كانت خرافيه الفقره. فهسه بعد انتظرها تخلص انا ما تشيكت بس المفروض هسه خلصانه فراح ابلش العبها وراها عاد يعني اخلصها بعد انه اقوم ادور اشتري على اكثر راح اخذ الاوديسي ضروري ضروري تاخذها. يعني هخلص هسه باينتا يعني هاي باينتا يمكن هسه ورا ما هاي افتحها اخلصها خلص لها تشابترين ابلش باينتا 2 وراها انا راح اخذ اي لاي مار 100%. يا هي باينتا بيش اخذتها قلت بوقتها اخذتها عرض ولا شنو؟ اي بوقتها يعني حصلتها ب 49 دينار بس كانت هاي الام الجزء الاول والثاني اللي هو ماكو ملقيته باي مكان. هذا شوف بيش عن امازون شلون تكتب بي اي واي او ان تي دبل تي اي اي دبل تي اي سويتش بياناتا. طبعا بياناتا 2 بالذات هي من شلون جاد اوف وور من هاي اللعبات اللي انت وين ما تفوت لها 10 من 10 شكو ريفيو بالعالم حاط نعطيها 10 من 10 شك شق بينه بعد الحادثه مو الشامه هي نفسها يا ابني. اي هي يعني الحلو انه هاي ابني لما تلعب بيها كل ما تسوي كومبوات اسرع تتصلخ. على ودي اشتري هاي المار بس عرفته. لا يعني ما داعي شيء اكسبلسيت او شيء بس يعني هي هاي ترى هذا اللي يسوي باللعبه تحشيش. لا لا لعبة خرافية يعني أنا لأنه من محبين هاي الألعاب الهاكن سلاش السريعة وشغلات مثل ديفل من كراي وهاي فكلش متونس عليها ومناسبة للسويتش حيل. يا هي شو وقت نزلت؟ هي بباينتة الأولى كلش قديمة باينتة تو نزلت على الويو بوقتها لا على سويتش ها بداية السنة يعني أنا اشتريت السويتش مالتي بشهر الثاني هي نزلت I think بشهر الثالث. بس هم أول باتش اللي نزلوا للسوق كان يجي الفيزيكال يجي باينتا 1 فري وراها اختفى طبعا هذا فأني I was lucky إنه لقيتها هيجي بمحل فاشتريتها رأسا. يا أنا شوف موجودة عندي على الأمازون ال 51 دولار هي نفس ماتك بيها ونتو نايس وتجي طبعا ريفرسبل كفر نايس يا فتحشيش انا راسا شريتها حطيت الكفر مال باينتا الاولى يوم كاتبين انه ماتشور بارشل نودتي اي لا ويعني حكي وهاي مو من الالعاب مال صغار لا ابدا كول خلينا عاد باللسته ماتي لانه هم بينها تحشيش خليها من اهدافك القريبه اهدافي القريبه يا بالضبط. تحشيش كول اكو شيء بعد؟ نوب انا خلصت. اوكي اذا وصلنا لنهايه الحلقه نحب نذكركم أن تتابعونا على الأبل بودكاست والإنكر وكل الخدمات اللي قلنا عليها بداية الحلقة. أذكركم همين إذا تحبون تدعمون البرنامج مثل ما قلنا لكم يكون الرابط موجود من ضمن الملاحظات مال بودكاست اللي هو anchor.com/ioscafe/support. تختارون شلون تحبون تدعمون من الفئات الموجودة. ويا ريت لو تتابعونها من على الفيسبوك وتويتر وانستغرام والتليجرام. فحب أشكرك أنمار وجودك هنا بالحلقة. دانا إن شاء الله بك الأسبوع الجاي يكون ويانا وراح يعطينا تفاصيل أكثر على موضوع زنقة الألعاب. هو عمدها ما قدر يجي اليوم بس أكيد راح يكون عنده هواية مواضيع دسمة على هالموضوع. فأحب أشكركم مرة ثانية وانتظرونا الأسبوع الجاي إن شاء الله. مع السلامة. Bye.